قال ومخبر ومكلم متكلم. مكلم قال الله تعالى بالنسبة لموسى عليه الصلاة والسلام وكلمه ربه، قال وكلم الله موسى تكليما. الغريب أن الذين ينكرون الكلام يقولون معنى كلم الله موسى أي جرحه، من بمعنى الجرح، جرحه بإيش؟ بمخالب الحكم. سبحان الله، هذا لا شك أنه قول على الله بلا علم وليس بلا إطلاقا. متكلم أيضا هو متكلم عموما. قال الله عز وجل إنما أمره إذا أراد شيئا كن فيكون. بل قائل، قائل كذلك، نعم كذلك قال الله من قبل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، والآيات في هذا كثيرة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.